وكانت بشرع يبقى عمرها ما تقلب نكد ابدا ابدا. طب قول لي نفرح بيه يا شيخ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مسلم فهو مؤمن. شفتي؟ لا دي ايه دي. اللهم صل على محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. شفت بقى دي؟ انك انت تفرح بحسنتك. سبحان الله العظيم. مثلا مثلا حسنه زي ايه؟ زي ايه؟ زي انك تصوم يوم الاثنين والخميس، بكره الخميس ان شاء الله، صايم انت؟ ان شاء الله؟ صايم انت؟ ان شاء الله هتصومي بكره؟ الصيام بتاع بكره ده لما تيجي تفطري، لما تيجي تفطر قال صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، اذا افطر فرح بفطره. بس ان يبقى الصيام ماشي صح. الانسان بيفرح انه عدى يوم، في يوم عدى صح. هذا اليوم اللي ما يعدي صح الحمد لله. كل يوم لا اعصي الله فيه فهو يوم عيد. عيد عيد. الانسان حاسس ان فعلا عيد. اقول لك كمان حاجه تفرح، ادخال السرور على مسلم. لما تشوف طفل يتيم ولا امراه فقيره ضعيفه مريضه وتساعده وترى الفرحه في عينيه. قلت لكم القصه دي قبل كده، ان في مره ناس فقراء، امراه طيبه وعندها اربع خمس اطفال ايتام، فروحنا في مره ودينا لهم تفاح. انا بقول لك الفرحه ان المراه كان جالها هستيريا، تفاح تفاح الحمد لله احمدك يا رب تفاح. ادخال سرور على مسلم يسعد قلبك، يفرحك، تحس ان انت في غايه السرور والانشراح. ما بقولكش هتلاقي تفاح، لا لا لا، انا بقولك يعني اي حاجه، اي حاجه، اي جنيه واحد للاطفال. الشاهد ان تفرح لو حفظت ايه جديده من القران. ليه؟ فرحتك اقرا وارتقي ورتل، فان منزلتك عند كل ايه، عند اخر ايه تقراها، ويرفع بكل ايه درجه. فحفظك ايه واحده للقران رفعتك درجه واحده في الجنه. افرح افرح افرح لما فردت سجاده الصلاه وجيت تصلي سنه الظهر ولا سنه المغرب في البيت، ولقيت ابنك او بنتك بيفرد السجاده جنبك ويصلي زي ما انت بتصلي، افرح. يا جماعه احنا اللي منكدين على نفسنا. افرح، قول لزوجتك كلمه حلوه وترد لك الكلمه الحلوه بعشره حلوين، او العكس، قولي لزوجك كلمه طيبه ويرد لك الكلمه الطيبه بعشره طيبين. قولي ما بيردش، مش مهم يرد، اسعدي نفسك انت معاه بانك تقولي الكلام الطيب وتنتظري ان ربنا سبحانه وتعالى الجزاء من جنس العمل سيجازيك فرحه في قلبك. اقول لك اكتر حاجه تفرح في الدنيا دي التوبه. ان الله يفرح بتوبه عبده. فاذا كان ربنا جل جلاله الله العلي يفرح، فلما يفرح بيك لما تتوب يفرحك. لسه اخ مقابلني على الباب بيقول ان هو ربنا اكرمه وفرك علبه السجاير ودسها بالجزمه وقال دي نصره للنبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. فرحان طاير بيتنطط من الفرح، فرحان انه بطل السجاير، فرحان ان في معصيه امرأة كان بيكلمها او كان بيبعت لها رسائل او كان على الشات او الى غيره وبطلها، حس ان في هم اتشال من عليه. افرح افرح. احنا عايزين ننكش على الفرحة، الفرحة الحلال، الفرحة المشروعة، الفرحة الطيبة، الفرحة اللي تخدمنا، الفرحة اللي بحسنة. مش نفرح وخلاص، لا. النهاردة عايز اقول ازاي العريس يفرح. العريس والعروسة ليلة الفرح عايزهم يفرحوا يفرحوا يفرحوا يعني يبقوا فرحانين طيرين من الفرح، مش بمعاصي مزيكا، مش بكمية الحضور الناس اللي حاضرين، مش بأي حاجة، لا لا، عايزين يفرحوا فرح شرعي بنيات. ايه هي؟ خدوا مني 10 نيات للفرح ليلة الفرح. 1، يفرح لأن الله اعتنى به فخلق له زوجة، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. سبحان الله، انت مين عشان ربنا يعتني بيك ويخلق لك مخصوص زوجة؟ خلق لك زوجة مخصوص، هذه الزوجة من جنسك يعني بشر، ما هياش من نوع تاني، بشر زيك، خلقها لك. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. سبحانه وتعالى هو جعل مودة ورحمة. شوف من هنا، صلى على سيدك النبي، صلى، شوف من هنا تروح على فرحة خاصة، انك تبقى فرحان بربنا. الفرح بالله، فرحان بربنا ان ربنا معاك، اختار لك ووفقك ويسر لك ودبر لك زوجة. سبحان الله العظيم. شوف، تفرح ان اباح الله لك هذه الانسانة وأذن لك في الاستمتاع بها. أذن لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. افرح انك انت تأتي شهوتك وتؤجر وتاخذ حسنات، تأتي شهوتك وتأخذ حسنات تؤجر على ذلك. افرح، افرح بالعفة. اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك لنا ولجميع المسلمين والمسلمات الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رب. آمين. إنك رزقت العفة، ان ربنا سبحانه وتعالى اعانك على ان تعف نفسك بالحلال. خلاص عايز تشوف اهو، عايز يعني زوجتك ملكك، افعل ما شئت في الحلال. ايضا الفرح بالسكن والانس فقد صار لك بيت. قال سبحانه وتعالى: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. ان ربنا جعل لك شقة ولو أوضة واحدة، ولو مترين في مترين انت وزوجة قاعدين فيها وتقفل عليكم باب في الحلال. عارف الحلال، الحلال امان. لو واحد بيزني ولا واحد ماشي مع واحدة في الحرام الان وخايف ومش مطمن له، لكن لما ربنا لزقك زوجة واتقفل عليكوا باب وحسيت ان انت بقيت صاحب بيت، افرح افرح افرح بليه، افرح ايضا بالرجاء الاستبشار بفضل الله ان الذي رزقك الزوجة ورزقك البيت سيرزقك الذرية. استبشر ابشر وارجو واستبشر خيرا ان الله جل جلاله رزقك بيتا ورزقك زوجة وتنتظر ذرية، افرح. ايضا تفرح انك في بيت تكون لك القوامة، راجل بقى، وانك في بيت تكون لك السيادة. احنا دايما نقول ان المرأة في بيتها، البيت ده امبراطورية المرأة، مملكة المرأة. قاعدة في بيتك في غرفتك بتحطي دي هنا وتشيلي دي من هنا وتقعدي هنا وتنامي هنا وبيتك فرحة ان صارت لك مملكة وان صار لك ملكا في هذه المملكة. قوامة تأمر وتنهى. الفرح بخلوة في بيته يكون متعبدا له ولزوجته يخلوان فيها بربهما. يا ما شباب وهو بيت اهله، ابوه منعه مش عارف من ايه، وامه منعه مش عارف من ايه، واخواته ده مشغل التلفزيون وده مشغل الاغاني وده بيتنطط وده جايب اصحابه ودي جايبه بتكلم صاحبتها وده التلفزيون شغال وده، وهو اروح فين؟ فلما يبقى لك بيت وزوجتك اسكتي تسكت بامر الشرع، نامي تنام، هاتي اكلك جيب لك اكل، سبحان الله العظيم. وانت كمان معاكي زوج تفضفضيله وتتكلمي معاه تطلبي منه، ما بيجيبش حتى لو ما جابش، بس راجل تطلبي منه هات لي كذا واعمل لي كذا. الفرح بخلوة في بيته يكون متعبدا له ولزوجته يخلوان فيه بربهما. دي أمنية إنسان يفرح إن لقى حتة يعرف يعبد فيها ربنا. قول الحمد لله. الفرح بإيجاد محل يتمكن فيه من إكرام الضيف وبر الوالدين وصلة الرحم وإكرام الجار وإقامة كل معاني الإسلام. بقيت محتاج كل المعاني كلها على بعضها تقدر تقوم بيها، تقدر تقوم بكل معاني الإسلام، لأن ليك بيت وليك زوجة. افرح افرح ان ربنا اكرمك واعطاك زوجة امرها بطاعتك وبرك واكرامك وتلمس رضاك وشرط عليها رضاك لرضاه سبحانه وتعالى. وافرحي انت كمان ان ربنا اكرمك بزوج اشترط عليه ان يعاملك كنفسه وان يرعاك في شرط رضا، وان ظلمك او اذاك يغضب ربه. احنا بنقول انت وانت في البيت امك ولو يعني اقول ايه، لو ضربتك بالنعل تشيليه وتقبليه وتديها اياه، تقولي امي بتظلمني حتى لو ظلمتك تحبيها وتبريها. ابويا بيأذيني حتى لو اذاكي. ما الزوج الله يشترط عليه ان يكرمك. قال خيركم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وكم من الآيات والأحاديث التي تأمر بالإحسان إلى الزوجة والتعامل معها بالمعروف. ده فرحك، تفرح بإيه؟ يوم بنائك. وإجابة للناس اللي بيقولوا نفرح بإيه؟ عايزين نفرح، وفي حاجة في الدنيا دي تفرح؟ آه، كل حاجة في طاعة ربنا النهاردة تفرح، كل حاجة بعدا عن معصية الله تفرح. والهم مش هم الدنيا ده، أنا بقول نظرة بس على الجنة. يعني كونك مسلم قول أشهد أن لا إله إلا الله، قول قول قولي انت كمان سكت ليه، قولي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. اذا قلنا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، نستبشر بقى بجنة. عارفين في الجنة دي، يوم ما ندخل الجنة دي، يا رب يا رب اكرمنا بالجنة، يا رب اكتب لنا الجنة، يا رب ارزقنا الجنة، يا رب متعنا بالجنة، يا رب يا رب لا تحرمنا الجنة، يا رب يا رب بشرنا بالجنة، يا رب يا رب رضنا في هذه الدنيا بالجنة، يا رب ارزقنا جنة الدنيا وجنة الآخرة يا حي يا قيوم. في الدنيا جنة، جنة طاعة الله، جنة جنة حقيقية. زي بقول لك كده، لما تقعد كده وتتأمل انك انت ان شاء الله ان شاء الله ربنا يكرم وتدخل الجنة، في الجنة بقى مفيش عرق، عارف رشحهم المسك، مفيش عرق، مفيش صداع، مفيش مغص. في الجنة مفيش شغل، مفيش مشاغل، لا زحمة شوارع ولا عربيات ولا دخان ولا بنزين. في الجنة متع حقيقية دائمة في خلود ابد. اللي زعلان النهاردة والآن من حما، او هو زعلان والآن من حماته، خلاص في الجنة. وحتى لو الواحد متزوج 100 واحدة، كل واحدة هتحس ان زوجها لوحدها. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للمؤمن في الجنة لؤلؤة مجوفة له فيها أهلون يطوف عليهن لا يرى بعضهن بعضا. للناس اللي بيحبوا العيشة الكلاسيك، عايز يعيش في خيمة، ربنا يعمل له خيمة مجوفة. خيمة ايه؟ من لؤلؤ، من لؤلؤ. الله أكبر. في جنة عدن، عشان بس أنا عايز نفرح بالجنة وإحنا هنا في الدنيا. نفرح، تسري عنا الجنة. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والحديث الصحيح مسلم، لما خلق الله جنة عدن غرس أشجارها بيده ثم قال لها تكلمي، قالت قد أفلح المؤمنون. أنا كل ما أقرأ الحديث ده طول عمري، كل ما أتذكر الحديث ده أفتكر أو أفكر او اتصور او اتخيل شجرة غرستها يد الله، تبقى شكلها ايه دي لما يد الله جل جلاله سبحانه تغرس شجرة، تطلع الشجرة دي شكلها ايه؟ اللهم ارزقنا جنة عدن، فإننا نشتهي أن نرى هذه الشجرة وأن نملك هذه الشجرة. افرح يا عم. تعالوا بقى نقول ليلة البناء العريس يعمل ايه على الشرع. تعالوا نشوف النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم. يلا نروح لسيدنا النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم، نشوف النبي ليلة الدخلة عمل ايه، ليلة البناء. وسبحان الله انا كنت لسه بقرأ، ربنا يكرم واجيب لكم الكلام ده فضفضة، ان واحد هندوسي، الهندوس دول اللي هو يعني احيانا ملوش دين خالص، بيقول ان اعظم العظماء محمد. قالوا له ليه؟ قال لهم لان فعلا نقلت الينا حياته منذ طفولته الى موته لحظة لحظة، ولم يكن احد ابدا تحت المجهر طيلة حياته مثل محمد. وهذه الشهادة نقلها أصحابه وأعداؤه، أحبابه وأعداؤه على السواء. فشوف بقى دول كده، إن لما ينقل لنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت ليلة بناء، ونقلت أكثر مرة، يعني المرة اللي هنسوقها دلوقتي السيدة عائشة، نقل أيضا ليلة البناء بالسيدة زينب سبحان الله الشاهد، عن أسماء بنت يزيد ابن السكن قالت إني قينت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قينت يعني زينتها وجملتها وجلوتها، ده دليل على إن المرأة ليلة الدخلة تزين في أبهى صورها، تزين بس تزينها امرأة ولا يطلع على هذه الزينة إلا زوجها أو نساؤها. قالت إني قينت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم جئته فدعوته لجلوتها. شوف ظهرت يعني، فجاء فجلس إلى جنبها. أهو خطوة خطوة، دخلوها لك شقتك، تطلع اول حاجة تعملها تقعد جنبها، تجلس بجوارها. فجلس الى جنبها فاتي بعس لبن فشرب ثم ناولها. خطوة خطوة، هي تدخل تضعها في شقتها وتأتي انت تجلس بجوارها، تؤتى بلبن، يجيبوا لك كوباية لبن فتشرب وتعطيها. فأتي بعس لبن فشرب ثم ناولها النبي صلى الله عليه وسلم فخفضت رأسها واستحيت، ميلت دماغها واستحت رضي الله عنها. قالت أسماء فانتهرتها وقلت لها خذي من يد النبي، بلاش دلع دلوقتي، خذي من يد النبي. قالت فأخذت فشربت شيئا، وطبعا فضلت ماسكة الكوباية في ايدها وقاعدة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، عشان كده بنقول للرجل ان ليلة البناء ديك لازم تراعي حياء المرأة وخجلها وخوفها، لازم تراعيه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اعطي تربك، الاتراب اللي هم من سن واحدة في النساء، او في النساء نقول اتراب، في الرجال نقول اقران، يعني الرجال الذين من سن واحدة نقول عليهم اقران، والنساء اللي من سن واحدة نقول عليهم اتراب. الاتراب اللي هم قالها بيقول لها ادي اصدقائك اعطي تربك. قالت اسماء فقلت يا رسول الله بل خذه فاشرب انت منه ثم ناولنيه من يدك. النبي صلى الله عليه وسلم حبيبنا، احنا بنتكلمش عن زوج، احنا بنتكلم عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بس هو زوج. فقالت له يا رسول الله انا عايز بركتك، فانت خد اشرب انت منه شوية واديني من ايدك، عايز اشرب مكانك. فاخذه فشرب منه. شوف كان طيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وحنين وكريم ولطيف وحساس ورقيق وجميل. فداك ابي وامي ونفسي يا رسول الله. قلت له رسول الله انا عايز اشرب من ايدك، اشرب انت منه شويه واديني. فاخذه فشرب منه فناولني. قالت فجلست ثم شربت منه. ثم قال صلى الله عليه وسلم لنسوة عندي ناوليهن، اشربي كله اديهم، في نساء قاعدين ناوليهن. فقلنا لا نشتهيه. الرسول بيقول لا ادي النساء اللي معاك يشربوا هما كمان. فقالوا لا يا رسول الله احنا شبعانين مش عايزين. فقال صلى الله عليه وسلم لا تجمعنا جوعا وكادنا. فداك نفسي يا رسول الله. قال لهم لا تجمعنا جوعا وكذبا، ما تبقوش جعانين وكذابين، اشربوا. لا يعني كان لطيف ودمه خفيف صلى الله عليه وسلم، ويمازح في هذه الساعة. فهل أنت منتهية أن تقولي لا أشتهيه؟ يديها تاني تقول لا أشتهيه. فالرسول لا بطلي تقولي لا أشتهيه. فهل أنت منتهية أن تقولي لا أشتهيه؟ فقلت أي لا أعود أبدا. يبقى هي دي البداية، أن يدخل يجلس بجوارها يؤتى بلبن يشرب منه ثم يسقيها ثم يصرف النساء ويدعو بالبركة. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تزوج أحدكم امرأة فليقل اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها عليه، ثم ليأخذ بناصيتها وليدعو بالبركة. البنت اللي انت تزوجتها والولد اللي انت تزوجتيه 20 سنة عايشة في بيت اهلها، لها طباع ولهم عادات تربت عليها 20 سنة، طريقة في الاكل وطريقة في وضع الاكل، طريقة في الشرب وطريقة في كمية الشرب، طريقة في وضع البيت وطريقة في اللبس وطريقة في النوم وطريقة في الكلام وطريقة في الضحك وطريقة في الهزار والمزاح وطريقة كل بيت له نمط معين في الحياة. فجيالك هي على نمط وانت على نمط تاني. قد تكون اثناء الخطبة واثناء العقد الكل بيرسم على بعضه، يعني ممكن تمثل هي شوية وانت تمثل شوية، لكن لما تبقى حياة 24 ساعة عايشين مع بعض، بتشوفها وهي نايمة وتشوفها وهي قايمة من النوم وتشوفها وهي داخل الحمام وتشوفها وهي بتاكل وهي بتشرب وهي بتنظف وهي وانت بتشوفيه وهو متنرفز وهو زعلان وهو فرحان وهو متضايق وهو بيتكلم وهو بيكلم حد وهو حد بيتعامل معاه وهو في جميع الاحوال. فالامر ده يحتاج ان يستوعب عشان الحياة تمشي. فلذلك لا يتسير الحياة الا بالله جل جلاله سبحانه وتعالى بربك الكريم. فتحتاج اول شيء في الليلة في اول شيء في الزواج اول لحظة الدعاء اللهم اني اسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وانت برضو تقولي اللهم اني اسألك خيره وخير ما جبلته عليه، واعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. الجبلة اللي هي الطبيعة او بنسميها الطبع، ودايما يقولوا الطبع يغلب التطبع. فلو ان انسانا تطبع بطبع يستحال ان يتغير هذا الطبع الا باذن الله. لكن ممكن الطبع يتغير، ممكن ممكن، سبحان الله العظيم. يعني نقدر نعمل من الفسيخ شربات بعون الله ان شاء الله باذن الله تعالى. الحلقه الجايه 20 نصيحه للزوج و20 نصيحه للزوجه، فن اداره الحياه الزوجيه باذن الله تعالى. فن اداره الحياه الزوجيه، 20 نصيحه للزوج و20 نصيحه للزوجه، كيف نعيش السعاده الزوجيه في البيت ان شاء الله. في تغيير الطباع البدايه بالدعاء، اللهم اني اسالك خيرها وخير ما جبلتها عليه. يعني يا رب وريني الخير اللي في الجبلة، الخير اللي في الفطرة، الخير اللي في طبعها، وكفيني الشر اللي في جبلتها وفي طبعها وفي أخلاقها وفي تصرفاتها. تيجي ليلتها وتقول له معلش أنا نرفز شوي، بتنرفز بسرعة، أصل أنا حساسة. هذا الكلام لا ينبغي، يعني ما قولوش لا طبعا، ما تقولوش امال اعمل ايه؟ ادعي وهو يدعو ان ربنا يرزقكم خير بعض ويقيكم شر بعض، ثم ليأخذ بناصيتها. الناصية اللي هو الشعر اللي فيه مقدمة الرأس، امسح على رأسها كده من قدام وادعو بالبركة. ازاي؟ جاء رجل الى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال اني تزوجت امرأة واني اخاف ان تفركني، يعني تبغضني. فقال عبد الله بن مسعود ان الالف من الله وان الفرك من الشيطان، يريد ان يكره اليكم ما احل الله لكم، فاذا اتتك فامرها ان تصلي وراءك ركعتين وقل اللهم بارك لي في اهلي وبارك لهم في، اللهم اجمع بيننا ما جمعت بخير وفرق بيننا اذا فرقت الى خير. يبقى انها تدخل تقعد جنبها وتشربوا لبن، انت تشرب وبعدين تعطيها هي تشرب، وبعدين تضع يدك على ناصيتها وتسأل الله خيرها وخير ما جبلت عليه، وتستعيذ بالله من شرها وشر ما جبلت عليه، وتدعو بالبركة، ثم تصليها ركعتين. كثير من العرسان والعرايس، العروسة طبعا الكوافيرة قاعدة تشتغل من العصر لحد الساعة 12 بالليل وضيعت العصر والمغرب والعشاء، لا يجوز. فعشان كده بنقول صلي العصر واستسلمي للكوافيرة اللي بتزينك وتجلوكي، وبعدين تبقي متوضية، تفضلي على وضوئك عند يأذن المغرب صلي المغرب، وبعدين أخري العشاء بقى بالليل لما تروحي بيتك، ما يجراش حاجة، ما فيش مشكلة. حين نصل إلى البيت زي ما بقول لك كده، شوف الأمور ماشية في جو دين مش جو اغتصاب، جو دين. تشرب لبن وبعدين ندعو وبعدين وممكن نتكلم شوية نضحك شوية وبعدين نصلي ركعتين، تقومي تتوضئي او انت على وضوئك وهو يتوضا او هو على وضوئه ونصلي ركعتين. يا عم السني ما تصليش ركعتين بالبقرة وقال عمران بقى ليلتك فل، احنا عايزين نصلي ركعتين ب ألم نشرح لك صدرك وقل هو الله احد، بإنا اعطيناك الكوثر وقل هو الله احد، ركعتين خفاف وبساط، و تصلي ركعتين وتلتفت وانت ساجد في الركعتين تدعو اللهم بارك لي في اهلي وبارك لهم في، اللهم اجمع بيننا ما جمعت بخير وإن فرقت بيننا ففرق إلى خير. وبعد ما تخلص ركعتين تطعما، تاكلوا لقمة مع بعض، وبالرفق واللين تطعمها في فمها. قال حتى اللقمة يضعها في فم زوجته له بها صدقة. سبحان الله العظيم، بوب الإمام النووي أو علق الإمام النووي في شرح صحيح مسلم فقال إذا وافق الحق الحظ لم ينقص الأجر. يعني حق المرأة أن تطعمها، فلما تطعم زوجتك هذا حقها، ولكن هو حظ نفس عندك أن تطعمها. حتى اللقمة يضعها في فم زوجته له بها أجر، تكتب له صدقة. بعد ما صلى ركعتين وطعم أتى وقت النوم فأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. كيف ندخل الجنة؟ كيف نعيش الإسلام؟